التوكيد اللفظي وإعرابه. صباح الخير يا سالم. صباح الخير يا سلطان. رغم أنه لا يوجد صباح ولا مساء في الفضاء، لكن لا بأس. أخبرني، هل رجعت مؤشرات الضغط في المحطة؟ رجعت المؤشرات. وهل تأكدت من مستوى الوقود؟ تأكدت من الوقود. وهل رجعت مسار المحطة لئلا نجد النيازك في طريقنا؟ لا توجد نيازك. حسنا، لكن لماذا تكرر الكلام؟ أكرر للتوكيد، لأنك دائما ما تشكك في كفاءتي. لم أقصد التشكيك في كفاءتك يا سالم، لكنها وظيفتي أن أتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام. بالمناسبة، إن هذا الأسلوب الذي استخدمته يسمى في اللغة العربية بالتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي؟ نعم، وفي هذا الأسلوب يمكنك أن تكرر كلمة واحدة، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً أو جملة، سواء اسمية أو فعلية أو شبه جملة، سواء كانت ظرفاً أو جاراً ومجروراً، وذلك لتأكيد المعنى وإزالة الشكوك حوله. رائع، أنا في حاجة فعلاً إلى هذا الأسلوب. اللفظ المكرر يسمى توكيداً، أما اللفظ المتبوع فيسمى مؤكداً. جميل، لكن كيف يعرب أسلوب التوكيد هذا؟ هذا سهل جداً، المؤكد سيعرب حسب موقعه من الجملة. أما التوكيد فلو كان فعلاً مثل قولك رجعت المؤشرات، فنعرب التوكيد رجعت فعلاً ماض مبني على الفتح، وجملة رجعت توكيد لا محل لها من الإعراب. ولو كان اسماً؟ لو كان اسماً كقولي رأيت شهاباً، فنعرب شهاباً الأولى مفعولاً به منصوب، وشهاباً الثانية توكيداً لفظياً منصوب. وبالطبع سيختلف إعراب التوكيد من حالة لأخرى حسب إعراب المؤكد، لأنه يتبعه في الإعراب. والجملة؟ في حالة الجملة كقولي الوقود قليل، نعربها جملة اسمية توكيد لفظي لا محل لها من الإعراب. هذا أسهل درس سمعته في اللغة العربية. هل رأيت؟ هو الأجمل من هذا أنه شغلك عن مواصلة إلقاء الأسئلة ومراجعة ما قمت به من مهام. ماذا؟